ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليكلفن الله في قلوبكم الوهن. الخوف من انتزاع القرب ديال الاعداء والوهن يتقذف في القلوب ديال الامه، قلوب ديال المسلمين. الصحابة سألوا يا رسول الله ما الوهن؟ ما هو الوهن يا رسول الله؟ لان هذا داء خطير. ما هو الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهيه الموت. حب الدنيا وكراهيه الموت، لان هذه الامه وهذا الدين يربي ابناءه على ماذا؟ على حب الاخره، على حب الموت وبغض الدنيا. لكن لما انعكست القضيه، الاصل هو ان الامه وان ابناء الامه يحبون الموت ويكرهون الحياه، واليهود بالعكس يحبون الحياه ويكرهون الموت. قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم. في سوره البقره ولتجدنهم احرص الناس على حياه، ولتجدنهم احرص الناس على حياه. هذه من طرف اليهود فانقلبت الاوضاع، اصبح المسلمون هم الذين يحرصون على الحياه، وهو داء فقير معشر الاحبه، داء يعني عضال شداد. نعم معشر الأحبة، فعلينا أن نعلم أن اليهود أعداؤنا وأعداء ديننا وأعداء مقدستنا، وأن النصارى كذلك. وعليه أحذر الإخوة، أحذر المسلمين من التعاطف مع النصارى ومع الرهبان، لأن كنائسهم تضرب وما إلى ذلك. لا أبدا، النصارى أعداء الأمة، واليهود أعداء الأمة، والكافرون أعداء الأمة. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. نعم اليهود والذين أشركوا، اليهود والكافرون هؤلاء أعداء الأمة. وأكرر مرة أخرى وإن كان الكلام تقدم، المعركة مع اليهود لا تحسم بالقرارات الدولية الأمريكية، بقرارة بوش أو غير بوش، لا أبدا. بوش يقرر ويبقى القرار حبرا على ورق، وحتى لو سعى في التنفيذ من أجل كما قلت القضاء، ومن أجل الإجهاض على تلك الشعلة الجهادية الإيمانية الإسلامية التي بدأت تضيق وبدأت تعمل وتتحرك من أجل إرجاع العز لهذه الأمة. هو يتحرك ويقرر وينفذ من أجل هذه القضية، لا من أجل مصلحة القدس، ولا من أجل مصلحة فلسطين، ولا من أجل مصلحة المسلمين أبدا. أما المسلمون فقد أبادهم عدو الله، فقد أبادهم بوش في العالم كله. لكن للأسف والعار للتاريخ يكتبه، التاريخ يكتبه على الجبين هؤلاء اللي يتكلموا على فلسطين، يتكلموا على القدس، يتكلموا على الانتفاضة، يتكلموا عن العار اللي غيكتبوا التاريخ عليهم. أين هم الآن؟ هذوك اللي كانوا في الكلمة أين هم الآن؟ صار يجتمعوا قصروا مع بعضهم كذا وشربوا قرارات بصلاحيات، ومتلك الواحد بشر حالته يتمتع مع رسول، والقدس تكون ولا ما تكونش، فلسطين تكون ولا ما تكونش، اليهود يقتلوا يشربوا يخربوا يعملوا ماش مشكل، نخير ديالهم يفتح برنامج قال لك جماعة المساعدات، المسلمين ها التليفونات ها الارقام ها البنوك ها المؤسسات هكذا هكذا، اروا التبرعات، اللي عنده خاتم جبال، اللي عنده سلسله جبال، اللي عنده فلوس، اللي عنده كذا، اروا اش غديروا بالفلوس؟ قالوا نشيلوا له الدواء لانهم نعطيهم الماء ونعطيهم الدوره. لا، فلسطين ما محتاجاش من هذا، محتاجه فلسطين الدق للقص، محتاجه الدروس تلقى لاعداء الله تعالى. اعداء الله ما دخلوا للقدس، اليهود ما دخلوش للقدس بهذه الوجهه هذه باش غدخلوها انتم. اليهود بالدبابات، اليهود دخلوا بالطائرات، اليهود دخلوا بالاسلحه الثقيله والخفيفه بالانواع ديال الاسلحه، اليهود دخلوا يقتلوا، اليهود دخلوا يخربوا. فلا بد من ان يلقنوا دروسا في هذا الميدان. اجمع الفلوس قال لك باش يطيح باش يقتلوها اليهود، او باش يجرحوها اليهود اعطيوها باش يشري الدواء باش يشري البندر باش يدوي على راسه. وكأن شيء لم يكن. فين الجيوش؟ الجيوش ديال الدول العربية فين هي؟